فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو الوفا السعيدي القارئ بجمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. Thank you. Oh,

Wow. إن في ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الواحد. خوط المنهى والإسلام عشنا سويا مع المعلومات مع آيات كتاب الله مع قارئ تقدم الدعوة الوطن العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالظاهرة الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي نقلنا لكم الأحلى كبار الصوت والإطارة الحديثة إطارة الهادي سعيد الدواري المقيم الشغراوي نقلنا لكم مقصدنا ورشة الهوية الكبرى والخدمة المقصودية الممتازة إدارة الحاج الحاج محمود المقيم من سبيل اللوي إخوتي لمن الإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكلا سعيدكم مشكورة ورحم الله موتانا موتاكم والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.